السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب بين يدي الدرس أن أذكر زائر المدينة أنه في نعمة عظيمة وغنيمة كبيرة ينبغي أن يتزود بها، وخير الزاد التقوى. وإن التزود لزائر المدينة فوق عباداته المعتادة يكون بثلاث عبادات وثلاث زيارات. أما العبادات فأولها أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له من 1000 صلاة فضلا وثوابا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فأنت يا زائر المدينة، لو فرضنا أنك صليت 5 صلوات المفروضات في اليوم والليلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خير لك من صلاتك الصلوات المفروضات 1000 يوم في مسجد حيك. أي أن صلاتك الصلوات المفروضات 5 في يوم واحد خير لك من صلاتك ما يقرب من 3 سنين في مسجد حيك. فإن صليت 2 يوم فذلك خير لك من صلاتك لهذه الصلوات في مسجد حيك في 2000 يوم، أي ما يقرب من 6 سنين، وهكذا. فهذا فضل عظيم لا ينبغي لزائر المدينة أن يفرط فيه أو يضيعه بالذهاب هنا أو هناك مما لم يشرع له أو يزيده أجرا. وأما العبادة الثانية فهي طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المبارك كلما خرجت من الفندق أو مكان إقامتك ذاهبا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تنوي أن تتعلم الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لك أجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله. فإذا جئت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تجلس في حلق أهل العلم تتعلم الخير، فإنك تجمع أجرين عظيمين وفضلين كبيرين: تجمع أجر الحج الذي تم، وتجمع معه أجر الجهاد في سبيل الله. وأما العبادة الثالثة فهي الصلاة في مسجد قباء، بأن تتطهر في مكان إقامتك أو من المكان الذي طرأ عليك أن تذهب فيه منه إلى مسجد قباء. فإذا تطهرت وذهبت إلى مسجد قباء فصليت فيه صلاة كان لك أجر عمرة، كان لك أجر عمرة. فإذا تطهرت في الفندق أو تطهرت في دورة المياه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من المكان الذي طرأ عليك فيه أن تذهب إلى مسجد قباء ثم ذهبت إلى مسجد قباء فصليت فيه صلاة كان لك كأجر عمرة. وأما الزيارات فثلاث، أولها أنك إذا قدمت المدينة وصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلاما بلسانك بأن تقف في مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقف متأدبا ولا تقف كما تقف للصلاة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك، ثم تأخذ خطوة ناحية اليمين فتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تأخذ خطوة أخرى فتسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه. وأما الزيارة الثانية فهي زيارة أهل بقيع الغرقد، تذهب لتسلم عليهم وتدعو لهم وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكر الآخرة، وهذا فيه ثواب عظيم وفيه سنة اقتداء الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير النفس بالآخرة والإحسان للموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم. وأما الزيارة الثالثة فهي زيارة شهداء أحد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وللسلام عليهم والدعاء لهم وتذكر الآخرة. فهذه الأمور إذا فعلها المسلم فإنه يتزود بها، وهي من التقوى العظيمة التي يرجى برها عند لقاء الله عز وجل. وهذه العبادات الثلاث تشمل الذكر والأنثى. وأما الزيارات فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أنها خاصة بالرجال دون النساء. كما أني أحب أن أذكر نفسي وإخواني أن في هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم وفي بلد حرام، فهذا شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، وأكد علينا فيها أمرا عظيما وهو أن لا نظلم أنفسنا فيهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم حرمه الله عز وجل علينا في كل زمان وفي كل مكان، لكنه أكد علينا تحريم الظلم في هذه الأشهر الحرم. ومن أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص حرصا شديدا على الابتعاد عن الذنوب صغيرها وكبيرها في كل زمان وفي هذا الشهر الحرام من باب أولى. كما أن في بلد حرام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، والكل بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد أكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب الذنوب في مدينته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أحدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فأكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب المحدثات، الشرك والبدع والأهواء والذنوب الكبائر، وأن نجتنب أن نؤوي ونناصر من يفعل هذه الأمور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين لنا أن فاعل ذلك متوعد والعياذ بالله بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا يوم القيامة. فالواجب علينا أيها الإخوة، وقد من الله علينا أن نكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الحرام، الواجب علينا أن نبتعد عن الظلم بعدا شديدا، وأن نحرص على الابتعاد عن الذنوب، وأن لا نذنب في هذا الشهر ولا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا غلب علينا الضعف فزلت القدم ووقعنا في ذنب من الذنوب، فلنبادر صادقين إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لعل الله عز وجل أن يجعل وجودنا في هذه المدينة في هذا الشهر الحرام خيرا وبركة علينا، وأن يجعل حالنا في هذه المدينة وفي هذا الشهر مما يسرنا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في هذا المجلس هو في الفقه في دين الله عز وجل من خلال القراءة في كتاب دليل الطالب، ونحن نشرح في باب الأذان. وقد تقدم معنا أنه يسن للمؤذن أن يؤذن في مكان عال، فإن المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون على البيوت وعلى الحيطان وعلى المسجد، فهذه السنة. وأشرنا أيها الإخوة إلى أن الأذان في المسجد عند المتقدمين من تحدث عنه من أهل العلم بين أن الأذان في المسجد إن كان المؤذن يؤذن لنفسه أو لجماعة حاضرة معه أنه جائز، أما إذا كان المؤذن يؤذن أذانا عاما فإنه لا يجوز له أن يؤذن في داخل المسجد. وأشرنا في آخر المجلس إلى سؤالين، أما السؤال الأول فهو ما حكم الأذان في مكبرات الصوت، هذه اللواقط التي تلقط الصوت وتذهب به إلى مكان بعيد، ما حكم الأذان فيها؟ ولا شك أيها الإخوة أن الأذان في مكبرات الصوت جائز، وهو محقق لمقصود من مقاصد الشريعة، ولا أعلم عالما من العلماء المعتبرين اليوم يمنع من الأذان في مكبرات الصوت. نعم، عندما ظهرت هذه المكبرات ظهر بعض الكلام من بعض طلاب العلم ونحوهم، لكن هذا الأمر قد اندثر. ولا شك أن الأذان في مكبر الصوت جائز، لأن مكبر الصوت إنما هو واسطة لإيصال الصوت، فهو كالهواء الذي ينقل صوت المؤذن إلى الناس. فالعبادة بالأذان قائمة بصوت المؤذن، غير أن اللاقط يبعد بالصوت إلى مدى بعيد، وهذا مشروع لا بأس به، بل إنه كما تقدم معنا يشرع للمؤذن أن يعلو في أعلى مكان عال من أجل أن يوصل الصوت إلى أبعد مدى يمكن، فهذا يحقق مقصودا من مقاصد الشريعة. ولا يقال إن اللاقط لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأذان فيه بدعة، لأن اللاقط لا يتقرب به إلى الله عز وجل بذاته، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالأذان، ثم هذا اللاقط يوصل الصوت إلى الناس، فهو كما قلنا كالهواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصل صوت المؤذن إلى الناس. ويؤكد هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت للمؤذنين مكانا يؤذنون فيه، وإنما أمر بالقيام، واجتهد المؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان على مكان يوصل الصوت إلى الناس، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن لصلاة الفجر على بيت المرأة الأنصارية من بني النجار، لأن بيتها كان من أطول البيوت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يؤذنون فوق المسجد وفوق الحيطان لإيصال الصوت إلى الناس. ثم يأتي السؤال الثاني، وهو ما حكم الأذان في داخل المسجد مع وجود مكبرات الصوت، وهل هو بدعة كما قال بعض العلماء الأفاضل؟ والجواب أنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا بأس بالأذان في داخل المسجد إذا كان المؤذن يؤذن في الميكروفون، ولا شك أنه ليس ببدعة، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وهذا حاصل بهذا الأذان، فالناس من خارج المسجد يسمعون الأذان، وكما قلنا المؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون في إيصال الأذان إلى الناس، فتارة يؤذنون على بيت، وتارة يؤذنون على المسجد، وتارة يؤذنون على حائط، فدل ذلك على أنه ليس هنالك مكان معين للأذان، وإنما المقصود ما يحصل به الإعلام على التمام، وهذا الإعلام على التمام يحصل بالأذان في داخل المسجد بواسطة الميكروفون. وأما قول بعض أهل العلم إن الأذان في المسجد يشوش على من في المسجد ويشغلهم عن قراءة القرآن وعن الصلاة، فلا وجه له، لأن المطلوب من المسلم إذا أذن المؤذن أن يشتغل بالأذان عن غيره، سواء كان المؤذن يؤذن في داخل المسجد مع الميكروفون أو يؤذن فوق المسجد، فإن المطلوب والمشروع للمسلم كما سيأتينا إن شاء الله أن يشتغل بالأذان، فإذا كان يقرأ القرآن فإن المشروع له أن يقطع القراءة وأن يستمع للمؤذن. وأما القول بأن الأذان في المسجد يمنع من ظهور المؤذن بجسده، وهذا من تمام الشعار الإسلامي، فلا دليل عليه ولا وجه له، إذ لم يقم دليل على أن بروز المؤذن مقصود شرعا، وإنما بروز المؤذن دلت الأدلة على أنه كان لإيصال الأذان، كان لإيصال الأذان، وهذا حاصل بأذان المؤذن في اللاقط أو المكبر أو الميكروفون وهو في داخل المسجد. ولذلك أيها الإخوة لا يستقيم أن يقال إن المؤذنين في المساجد اليوم يؤذنون على البدعة، لأنهم يؤذنون في داخل المسجد، لأن كما قلنا الأمر اليوم يختلف عما سبق، لأنه في السابق إذا أذن المؤذن في داخل المسجد فإنه لا يوصل صوته إلى الناس، أما اليوم مع هذا الميكروفون الذي هو من نعم الله عز وجل علينا فهذا لا يحصل، أعني عدم وصول الأذان إلى الناس. فلا يقال إن هذا بدعة، بل هذا مشروع ولا بأس به ولا مانع منه شرعا. ثم نواصل ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل فيما يسن للمؤذن في الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. نعم، أي يسن للمؤذن إذا أذن أن يكون رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. أما رفعه لوجهه فقالوا ليبعد بصوته، لأنه إذا رفع وجهه فإن صوته يمتد ويصل إلى مدى أبعد، وهذا مطلوب في الأذان. وأما جعل الأصابع في الأذنين فقد اتفق الفقهاء إلا بعض المالكية، اتفق الفقهاء إلا بعض المالكية على أنه يستحب للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه، لما جاء عن أبي جحيفة أن بلالا كان يضع أصبعيه في أذنيه، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وذكر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم، ولم يرد تحديد الأصبعين اللذين يجعلان في الأذنين، والذي نص عليه أكثر الفقهاء أنهما السبابتان، أنهما السبابتان أو السباحتان، لأن هذا هو الغالب في الاستعمال، هذا هو الغالب في الاستعمال. وقد قال العلماء إن لوضع الأصبعين في الأذنين حكمة، وهذه الحكمة أولا ليكون أرفع لصوته، فإن وضعه أصبعيه في أذنيه يعينه على رفع صوته. والأمر الثاني قالوا لكي يعرف من يراه من بعيد أنه يؤذن، إذا كان على هذه الهيئة الخاصة فإذا رآه شخص من بعيد ولم يسمع النداء يعرف أنه يؤذن ولو لم يسمع النداء، فدل ذلك على ما ذكروه. نعم. قال رحمه الله: مستقبل القبلة. نعم، يسن للمؤذن أن يكون مستقبلا القبلة حال الأذان، وقد اتفق العلماء على أن السنة أن يستقبل المؤذن القبلة، وقد جاء في حديث رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه للأذان قال: فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل على أنه يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال أذانه. نعم. قال رحمه الله: يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. نعم، قال: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. يستحب للمؤذن أن يلتفت عند الحيعلتين، ناحية اليمين وناحية الشمال، لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه مسلم في الصحيح. وعند أبي داود قال فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. وصححه الألباني. وكيف يلتفت؟ قيل إذا قال حي على الصلاة مرة التفت يمينا، ثم إذا قال حي على الصلاة المرة الثانية التفت شمالا، فإذا قال حي على الفلاح المرة الأولى التفت يمينا، فإذا قال حي على الفلاح المرة الثانية التفت شمالا. وقالوا ليكون لكل جهة حظ من الدعوتين، ليكون لكل جهة حظ من الدعوتين. والحديث يحتمل، والحديث يحتمل، لأنه قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وقيل إنه يقول حي على الصلاة مرتين يمينا، ويقول حي على الفلاح مرتين شمالا، وهذا المستظهر عند الحنابلة. وقالوا إنه ظاهر النص، ظاهر الحديث، أنه يلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، ويلتفت شمالا عند قول حي على الفلاح. والأمر واسع، والأمر واسع، فإن لفظ الحديث يحتمل، فإن لفظ الحديث يحتمل أن يكون من باب تقسيم الجملة على الجملة، أو تقسيم الفرد على الفرد. فلفظ الحديث محتمل للأمرين، فالأمر واسع. قال ولا يزيل قدميه، يعني إنما يلتفت برأسه، ولا يدور ولا يحرك قدميه وهو يؤذن، أو عند الحيعلتين. لا يزيل قدميه، لماذا؟ قالوا لما جاء عن بلال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها. جاء عن بلال رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها. رواه الدارقطني. وقال الألباني ضعيف جدا، ضعيف جدا. والراجح والله أعلم أنه إذا لم تكن هنالك حاجة للاستدارة لا يستدير ولا يزيل قدميه. أما إذا وجدت الحاجة للإسماع ونحو ذلك فإنه يستدير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه جاء في حديث أبي جحيفة أن بلالا لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في حديثه أيضا أنه قال فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه، فاستدار في أذانه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فعندنا هنا حديثان صحيحان، أحدهما يقول لم يستدر، والآخر يقول فاستدار، والجمع أولى من الترجيح، فنجمع بينهما أن عدم استدارته كانت عند عدم الحاجة للاستدارة، وأن استدارته كانت عند الحاجة لأن يستدير، والعبرة في هذا بمصلحة الأذان، أعني مد الصوت به. هنا نازلة يذكرها العلماء، وهي ثبت أنه يسن للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين. طيب اليوم يؤذن المؤذن في الميكروفون في اللاقط، فهل يسن له أن يلتفت يمينا وشمالا؟ وجه الإشكال هنا يا إخوة أن بعض أهل العلم قالوا إن الحكمة من الاستدارة هي المبالغة في إسماع الناس، المبالغة في إسماع الناس، وقالوا إن المؤذن إذا كان يؤذن في الميكروفون فاستدار يمينا وشمالا هذا يضعف صوته ولا يقوي صوته. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يحرص على السنة مع بقاء قوة الصوت، فيشرع للمؤذن ويسن له ولو كان يؤذن في الميكروفون أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين، لكنه يحرص في حركته أن يكون صوته ملقوطا من المكبر، بمعنى أنه يميل شيئا ثم يلتفت بحيث يكون صوته يعني قريبا من اللاقط في الحالتين. فنتمسك بظاهر السنة ونحرص على الحكمة والمقصود، وهو ألا يضعف الصوت في الميكروفون. نعم. قال رحمه الله: ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. نعم. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التثويب. نعم، اتفق الفقهاء على قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، لكن اختلفوا هل يكون في الأذان أو بعد الأذان. فجمهور الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية على أنه يكون في الأذان بعد قوله حي على الفلاح، بعد قوله حي على الفلاح. والحنفية قالوا يكون بعد فراغه من الأذان، ولا يجعل هذه الجملة في أذانه، والراجح قول الجمهور لما يأتي من الأدلة. ثم اختلف الجمهور في أي الأذانين يكون، هل يكون في الأذان الأول الذي يؤذن به قبل دخول وقت الفجر، أو يكون في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت. فذهب الحنابلة والمالكية في ظاهر إطلاقهم والشافعية إلى أنه يكون في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت، وقيل يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، وهذا رأي لبعض الحنابلة. فالخلاف قديم، وليس كما يقول بعض الناس إنه أحدثه الشيخ الألباني رحمه الله وخالف العلماء، بل الخلاف في المسألة قديم، لكن الجمهور على أنه يكون في الأذان الثاني، والأقرب والله أعلم للصواب أنه يكون في الأذان الثاني لدلالة النص والحكمة. أما النص فإن سبب هذه الجملة يدل على ذلك، حيث جاء عن بلال رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. معلوم يا إخوة أن بلالا رضي الله عنه كان يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه باجتماع الناس للصلاة، فذهب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فقيل له إنه نائم، فنادى في مكانه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. إذن هذه القصة تدل على أن هذه الجملة إنما شرعت للإعلام بالصلاة، للإعلام بالصلاة، وهذا إنما هو في الأذان الثاني. أيضا جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة وهو يعلمه الأذان: إذا كان صلاة الصبح، إذا كان صلاة، لم يقل إذا كان الفجر، وإنما قال إذا كانت صلاة الصبح، وهذا إنما يكون عند وقت الصلاة، قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والحديث كما قلنا رواه أبو داود وصححه الألباني. أيضا يدل لهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول ويقول في أذانه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه عبد الرزاق بإسناد صالح. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح الأذان الأول ويقول في أذانه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فدل ذلك على أن هذه الجملة تقال إذا رؤي الفجر وأذن للصلاة، وأذن للصلاة. وأما الحكمة فإن هذه الجملة فيها دعوة للصلاة، والمعلوم أن الدعوة للصلاة إنما هي في الأذان عند دخول الوقت، أما الأذان قبل ذلك فإنما هو لإيقاظ النائم ليقوم من الليل وليرجع القائم فيستريح. فدل ذلك على أن هذه الجملة السنة فيها أن تكون في الأذان الذي هو دعوة للصلاة وهو الأذان الثاني. فإن قال لنا قائل: ما تقولون في حديث أبي محذورة أن ذلك في الأذان الأول، أن ذلك في الأذان الأول، وقد رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني؟ فهذا نص في أن التثويب في الأذان الأول. قلنا إن المقصود بالأذان الأول والله أعلم هو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، هو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، كما دل عليه أثر ابن عمر الذي سمعناه، فإنه سماه الأذان الأول عند رؤية الفجر لأذان الصلاة. فيظهر والله أعلم أن الأذان الأول هو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. فيقول لي قائل: ما وجه تسميته بالأول إذن؟ قلت: ذكر العلماء وجهين. أما الوجه الأول فإنه سمي بالأول بالنسبة للأذان للصلوات، فإنه أول أذان للصلاة في اليوم، أول صلاة هي صلاة الفجر، وأول أذان للصلاة أذانها، ثم أذان الظهر، ثم أذان العصر، ثم أذان المغرب، ثم أذان العشاء. فكان الأول أذان الفجر، وكان الأخير أذان العشاء، فسمي الأول باعتبار الأذان للصلوات. هذا وجه. والوجه الثاني أنه سمي الأذان الأول باعتبار الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فسمى الإقامة أذانا، فسماه الأول باعتبار الإقامة. وهذا الذي كان يقرره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ويؤكده ويكرره، أن المقصود بالأذان الأول في حديث أبي محذورة إنما هو الأذان عند دخول الوقت، وسمي أولا باعتبار الإقامة، فهو أول باعتبار الإقامة، والإقامة هي الأذان الثاني. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب. وفي مثل هذا أيها الإخوة، لا ينبغي لمن رأى رأيا أن يقول إن الذي يقابله بدعة، بل نقول إن هذا هو الراجح. نقول الذي يظهر لنا والله أعلم أن الراجح أن السنة أن يكون التثويب في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، وأن التثويب في الأذان الأول مرجوح. ومن رجح أن يكون التثويب في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، ينبغي عليه أن يقول إن هذا هو الراجح، ويظهر لي أنه السنة. ولا ينبغي له أن يقول إن الذي يقابل قوله بدعة، فإن السنة لا شك محتملة للأمرين عند من يحقق في السنة وينظر، لكن الأفضل والأقرب للسنة والله أعلم فيما يظهر لنا أن يكون التثويب بعد قوله حي على الفلاح في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ويسمى التثويب. نعم. قال رحمه الله: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. نعم، اتفق العلماء فيما اطلعت عليه والله أعلم على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن. اتفق العلماء فيما اطلعت عليه والله أعلم على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، لكن اختلفوا ما هو الأفضل. هل الأفضل أن يقيم المؤذن أو الأمر واسع؟ إن أقام المؤذن فحسن، وإن أقام غيره فحسن. والذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية وجمع من المالكية أن الأفضل أن يقيم المؤذن، أن الأفضل أن يقيم المؤذن. أما حديث من أذن فهو يقيم، هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لكن السنة العملية دلت على أن الأفضل أن من أذن هو الذي يقيم، كما جاء في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فدل هذا الحديث على أن الذي يؤذن هو بلال وأن الذي يقيم هو بلال. كذلك ثبت أن أبا محذورة في مكة رضي الله عنه كان يؤذن ويقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان والإقامة، فهذا يدل أن الأفضل أن من أذن يقيم، لكن لو أقام غيره جاز، لو أقام غيره جاز. هذا الراجح في المسألة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. نعم، عندنا الآن يا إخوة الجمع وقضاء الفوائد، الجمع وقضاء الفوائد كيف يؤذن لها؟ فنقول أما الجمع فعندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى الجمع في عرفة، وقد اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر مشروع في عرفة، أن الجمع بين الظهر والعصر مشروع في عرفة، ثم اختلفوا هل يؤذن لكل صلاة أو يؤذن للصلاتين بأذان واحد، فذهب الحنابلة في المذهب والحنفية والمالكية في قول والشافعية إلى أنه يكون بأذان وإقامتين، أن الجمع في عرفة يكون بأذان وإقامتين، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح لما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم أمر بالإقامة فصلى الظهر ثم أمر بالإقامة فصلى العصر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعصر، فدل ذلك على رجحان ما ذكرناه، وهو أنه يكون بأذان واحد وإقامتين، إقامة لكل صلاة. وأما المسألة الثانية فهي الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، وقد ذهب وهذا أيضا مشروع بإجماع أهل العلم، واختلفوا في كيفية التأذين لهما، فذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح وبعض المالكية وبعض الحنفية إلى أنه أيضا يكون بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الراجح لقول جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم في الصحيح. وأما المسألة الثالثة فهي الجمع بين الصلوات في سائر الأسفار غير عرفة ومزدلفة، وهنا الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية على أن الجمع جائز في الأسفار الجمع الحقيقي، وخالفهم الحنفية، وقد اختلف الجمهور في هذا الجمع كيف يؤذن له. فالمذهب عند الحنابلة والشافعية أنه إن كان الجمع جمع تقديم فجمع بين العصر والظهر في وقت الظهر، أو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، أنه يؤذن لهما بأذان واحد ويقام لكل صلاة، ويقام لكل صلاة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا قياسا على الجمع بعرفة، فإنه جمع تقديم، وقد ثبت في الحديث أنه بأذان واحد وإقامتين، فكذلك هنا. أما إذا كان الجمع جمع تأخير، يعني صلى المغرب في وقت العشاء وصلى الظهر في وقت العصر، فقالوا هنا يؤذن لكل صلاة ويقام لها، يؤذن لكل صلاة ويقام لها، فيؤذن للظهر ويقيم لها فيصلي الظهر، ثم يؤذن للعصر ويقيم لها فيصلي للعصر. قلنا لهم لماذا قلتم هذا في جمع التأخير؟ قالوا لأن الأولى لم تصل في وقتها فهي كالفائتة، والفائتة يؤذن لها، والثانية مصلاة في وقتها فيؤذن لها. قالوا في جمع التأخير نجعل المؤخر كالفائتة، وقد ثبت في الدليل أن الفائتة يؤذن لها، والتي في وقتها هي وقت، هي فريضة الوقت فيؤذن لها. والراجح والله أعلم أنه يؤذن لهما في الحالين بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول عند المالكية، قول عند المالكية أنه في الجمع يؤذن للصلاتين المجموعتين بأذان واحد ويقام لكل صلاة. هذا الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. وذلك أولا قياسا على الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة، والجمع بعرفة وإن كان جمع تقديم لكنه جمع، والجمع بمزدلفة يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما، ولأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فهذا وقت الصلاة فيؤذن لوقت الصلاة. فهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، هذا بالنسبة للجمع. وأما الفوائد، فقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا كانت الفائتة واحدة أنه يؤذن لها ويقام، أنه يؤذن لها ويقام. فأنت لو نمت عن صلاة الفجر واستيقظت بعد طلوع الشمس فإنه يندب لك أن تؤذن وأن تقيم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه رضوان الله عليهم عن صلاة الفجر وقال هذا مكان حضركم فيه الشيطان، وانتقل منه، أمر بلالا فقال له قم فأذن بالناس بالصلاة، قم فأذن بالناس بالصلاة. رواه البخاري. والأصل في الأذان الأذان المشروع المعلوم، وجاء في رواية ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن فتوضأوا وصلوا سنة الفجر ثم أمر بلالا فأقام، فدل ذلك على أنه يشرع الأذان والإقامة للصلاة الفائتة إذا كانت واحدة. وأما إذا تعددت الفوائت، فات الإنسان صلاتان أو ثلاث أو أربع، فالجمهور عدا الحنفية في المعتمد قالوا يؤذن لها أذان واحد ويقام لكل صلاة. الجمهور قالوا يؤذن للفوائت بأذان واحد ويقام لكل صلاة، واستدلوا بالحديث والقياس والحكمة. أما الحديث فقالوا جاء في حديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه الإمام أحمد، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو ظاهر الدلالة لو صح أنه إنما أذن للصلوات الأربع بأذان واحد، أذن لها أذان واحد وأقيم لكل صلاة، لكن الحديث ضعيف. وأما القياس فقالوا نقيسها على الجمع، نقيسها على الجمع، كما تقدم معنا أن الجمع يكون بأذان واحد، فكذلك في الفوائد، إذ لا فرق بينهما. وأما الحكمة فقالوا إن المقصود من الأذان الدعاء إلى الصلاة، وقد حصل بأذان واحد وهي في وقت واحد، فلا حاجة لتكرار الأذان، لا حاجة لتكرار الأذان. وهذا هو الصواب، أنه يؤذن للفوائت إن تعددت بأذان واحد ويقام لكل صلاة منها. قال رحمه الله: وسن لمن يسمع الأذان أو المقيم أن يقول مثله، إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ذهب جمهور العلماء، يعني أولا نقول اتفق العلماء على مشروعية إجابة المؤذن، اتفق العلماء على مشروعية إجابة المؤذن، ثم اختلفوا هل هذه الإجابة سنة أو واجبة، هل هذه الإجابة سنة أو واجبة. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن أن يجاب المؤذن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن، وفي رواية إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. فهذا أمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وهو أظهر في الوجوب، يعني الأصل فيه إذا أطلق أنه للوجوب، ومن صرفه إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل. ولذلك لكم أن تطالبوا الجمهور القائلين بأن الإجابة سنة بالصارف الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا الصارف أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، ولم يرد أنه قال مثل ما قال. فلما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال مثل ما قال. والحديث رواه مسلم في الصحيح. هذا الأمر الأول، الصارف الأول. والصارف الثاني قالوا لأن الأذان في أصله ليس واجبا على الأعيان فلا يكون تابعه واجبا على الأعيان. يقولون الأذان في نفسه كما تقدم معنا فرض كفاية، ليس واجبا على الأفراد على الأعيان، وإجابة المؤذن تابعة للأذان، فلا يكون التابع واجبا على الأعيان. فدل ذلك على أن إجابة المؤذن سنة. ولذا قال المصنف وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. فهذا حديث مفصل فيه بيان ما يقال عند سماع المؤذن، وهو مقدم على المجملات التي فيها مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم سكت. فإن الحديث المفصل مقدم عليها، وذلك الجمهور على أنه عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا والحكمة تدل على ذلك لأن الأذان ذكر فيقال مثله إلا في الحيعلتين فنداء من المؤذن، فالمؤذن ينادي يقول حي، والسامع ما ينادي أحدا ما ينادي أحدا، فناسب أن يكون ذكره الاستعانة بالله والتبرؤ من حوله وقوته، فكأنه يقول لولا فضل الله ما قمت إلى الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فناسب هنا أن يكون ذكر السامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أقرب من قول من قال من أهل العلم أنه يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أعني السامع. هذا قول له وجه، لكن الأقرب والله أعلم أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدون أن يقول الحيعلتين. نعم. قال رحمه الله وفي التثويب صدقت وبررت. هذا عند الجمهور، عند الجمهور أنه إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم قيل له صدقت وبررت، ولا أعرف دليلا على هذه الجملة. حكى بعض الفقهاء خبرا لكنه لا أصل له، لا أصل له، لذلك كان الراجح قول بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية أنه يحكي قوله فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وذلك لعدم الدليل على جملة صدقت وبررت، والأصل في العبادات التوقيف، ولعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا سمعناه يقول الصلاة خير من النوم وهذه جملة خبرية عن أمر ديني قلنا ما يقول الصلاة خير من النوم، هذا الراجح. نعم. قال رحمه الله وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. اختلف العلماء هل يسن لمن سمع المقيم أن يقول مثل ما يقول أو لا يسن، والجمهور على أنه يسن، لأن الإقامة أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقال إذا سمعتم المؤذن، والمقيم مؤذن، فيكون مستحبا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن أن يجيب السامع المقيم، وهذا أقرب والله أعلم، لأن السنة التفصيلية لم يرد فيها إجابة المقيم، وإنما ورد فيها إجابة المؤذن، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإقامة شيئا، فيظهر والله أعلم أنه لا يسن أن يجاب المقيم بمثل ما يقول، لكن الذين قالوا إنه يسن أن يجاب المقيم قالوا يقول مثل ما يقول المقيم إلا في الإقامة، فإنه يقول أقامها الله وأدامها الله. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال بلال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. والحديث عند أبي داود لكن إسناده ضعيف، وقد ضعفه الشيخ ناصر الألباني، فلا يكون فيه حجة. الجمهور يقولون إنه يستحب لمن سمع المقيم أن يقول الله أكبر الله أكبر كما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. لكن على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الإجابة كلها لم تسن، ولو قلنا بالإجابة لما قلنا إنه يقول أقامها الله وأدامها، لأنه لم يثبت هذا اللفظ، لم يثبت هذا اللفظ. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم في يوم الخميس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. إخوة، قبل أن نجيب على الأسئلة أحب أن أذكر الإخوة أن الخلاف في الفقه واسع، وأن اختلاف العلماء في الفقه إنما هو مبني على طلبهم الصواب، فلا ينبغي أن يعاب على عالم من المتقدمين أو المتأخرين أنه يقول قولا من الأقوال، بل ننظر في الأقوال ونأخذ بالراجح، سواء كان قوله موافقا لقول الجمهور أو كان مخالفا لقول الجمهور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأئمتنا المتقدمين أو بعلمائنا المتأخرين. فإني أرى أن بعض الناس يعني يأخذ على بعض العلماء المتأخرين أنه يقول قولا يخالف به غيره، وهذا في الحقيقة إذا كان مما يجوز فيه الخلاف لا يعاب على العالم، بل يشكر له أنه يحرص على الحق ثم يؤخذ بالراجح. وكذا بالنسبة للأئمة المتقدمين، بل يا إخوة من الأدب المقرر والخلق المكرر أن الإنسان إذا سمع قولا لعالم من العلماء المعتبرين أو لإمام من الأئمة المعتبرين عند الأمة أن لا يعيب ذلك الإمام بذلك القول، لأنه يعلم أن ذلك الإمام قد اتقى الله ما استطاع واجتهد فيما حصل له من أدلة، وقد يغيب عنه الدليل النقلي فيجتهد بالقياس أو بالرأي ليدل الأمة على ما يرى أنه صواب. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أنه ما من إمام من الأئمة المعتبرين عند المسلمين أو عالم من العلماء الربانيين المعروفين المعتبرين اليوم يتعمد مخالفة الدليل، لكن شاء الله أن يغيب الدليل عن بعض الناس وأن يحصله بعضهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يقدح في علم العالم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يعيب أحدا من العلماء بقول فقهي حتى لو ظهر له أنه يخالف الدليل، فإن هذا الدليل قد لا يكون وصل إلى ذلك العالم أصلا، وقد يكون وصل إليه بطريق ضعيف لا يعتمد عليه، وقد يكون ذلك العالم ظن ضعف الدليل، لكن مع ذلك لا نتعصب للعلماء، بل نأخذ بما دل عليه الدليل ونترك ما لم يدل عليه الدليل. وأنت يا عبد الله اليوم عندما ترى في تنظر في ترجيحات العلماء وأهل الفقه، ينبغي أن تستحضر أن الأمر واسع، فقد يرى رجل من أهل العلم في المسألة أن الراجح كذا، ويرى غيره خلاف ذلك، وينبغي عليك عند النظر أن تتجرد من النظر إلى القائل ومن علمك السابق، وأن تنظر إلى المسألة بالنظر المتجرد، وتأخذ بالأقوى دليلا والأظهر فقها. وبهذا نجمع بين شرفين عظيمين: معرفة فضل العلماء وأقدارهم، ومعرفة الحق والراجح واتباعه. وهذا هو اللائق بالمؤمن الذي ينبغي أن يحلي حياته به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في بعض بلاد الكفر يؤذن المؤذن الأذان الشرعي ثم بعده مباشرة يقوم بترجمته، وذلك لوجود بعض بيوت النصارى حول المسجد ليفهمهم معنى الأذان. هذا بدعة، وإن كان القصد حسنا، ونقول إن تعليم الناس يكون في غير موطن التعبد، هذا موطن تعبد بالأذان، أما تعليم الناس فيكون في غير هذا. وإذا نحن نقول للمؤذن كما سيأتينا إن شاء الله، يعني إن قوله في الميكروفون: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، أن هذا بدعة إذا كان مقصودا، حتى لو قال أنا أريد أن أعلم الناس، فإن تعليم الناس يكون في غير مقام التعبد. فنقول لأخينا هذا: نعم، لا بأس أن تترجم معاني الأذان، لكن لا يكون ذلك بعد الأذان، وأن يلصق ذلك بالأذان، وإنما تجعلون ذلك في درس أو في كلمة ولو يسيرة، حتى يعرف غير المسلمين معنى الأذان. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، في بعض البلاد هناك، يعني بلاد الكفر، يقول: لا نسمع الأذان لأنهم يمنعون أن يكون في مكبرات الصوت، فهل تسقط عنا صلاة الجماعة؟ سماع الأذان يكون بالفعل أو بالقوة، يكون بالفعل بأن تسمع الأذان بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير وجود موانع. نقول أن تسمع الأذان بالصوت المعتاد، هذا يخرج الميكروفون، لأن الميكروفون يمكن أن يسمع البلد كله، أن تسمع الأذان بالصوت المعتاد لكن في هدأة الأصوات. الآن فيه إزعاج، في سيارات، في كذا، لا، نفرض لو كان الصوت هادئا كالفجر، هل تسمع النداء أو لا تسمع النداء؟ من غير موانع. الآن في عمائر ربما تكون خلف المسجد مباشرة ما تسمع النداء، ورجل بعيد عن المسجد من الجهة الأخرى يسمع النداء حتى بالميكروفون، هذا لا عبرة به. نفترض أن هناك أذانا بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير موانع، فإذا سمعت الأذان بهذا سمعته بالفعل، فوجب عليك أن تسعى للصلاة المفروضة، لصلاة الجماعة، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما السماع بالقوة فهو أن تكون في مكان يسمع فيه الأذان بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير موانع. فهنا أنت مهيأ لأن تسمع، فيجب عليك أن تسعى في وقت الصلاة، وليس لك أن تقول والله اليوم ما سمعنا نصلي في البيت، والله الظهر أنا سمعت أذهب أصلي في المسجد، العصر ما سمعت أصلي في البيت. لا، أنت هنا سامع بالقوة بالقدرة، فيجب عليك أن تسعى. أما ما زاد عن هذا، كنت في مكان لا يسمع فيه الأذان، بالأوصاف التي ذكرناها، فإنه لا يجب عليك أن تسعى إلى المسجد الذي يؤذن فيه، لكن قال العلماء يجب على أهل المكان أن ينشئوا مكانا يؤذن فيه ويصلى فيه، ولا يجوز لهم أن يهملوا. لكن لو فرضنا أنهم ما استطاعوا، النظام يمنع أو نحو ذلك، يجوز له أن يصلي في بيته ما دام لا يسمع النداء. أما الجمعة فإذا كانت تقام في البلد فيجب على كل من في البلد أن يسعى إليها ولو كان لا يسمع النداء، لأن الله علق السعي لها بالنداء وليس بسماعه. فإذا نودي بمعنى كان ينادى للجمعة في البلد وجب على جميع أطراف البلد أن يسعوا إلى الجمعة، ولا يجوز لرجل أن يقول ما تجب علي الجمعة لأني في طرف البلد ما أسمع النداء. لا، اتفق الفقهاء على أن وجوب السعي للجمعة منوط بالنداء لها لا بسماعه، بعبارة أخرى منوط بإقامتها في البلد لا بسماع الأذان. ثم اختلفوا في من كان خارج البلد وعلم بإقامتها في البلد هل يجب عليه أن يسعى أو لا بد أن يسمع؟ والجمهور على أنه لا بد أن يسمع، لأنه ليس في المكان الذي تقام فيه الجمعة بل خارج البلد منفصل عن البلد، فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن اللحن المحيل للمعنى يبطل الأذان. نعم. هل يبطل الجملة التي وقع فيها اللحن فقط أم الأذان كله؟ الأذان جملة كاملة، فإذا بطل بعضه بطل كله. وبعض أهل العلم يقولون إذا أمكن إصلاح ما وقع فيه اللحن وما بعده كفى، يعني أذن أذانا سليما إلى أن جاء عند قول الله أكبر في آخر الأذان فقال أعجبه الصوت، بعض المؤذنين يحب خلاص يطرب مع صوته، عندما جاء إلى آخر التكبير رفع وبدأ يرفع حتى أصبحت همزا، فأصبح كأنه يسأل الناس الله أكبر أو قال الله أكبر ومد في ألف التي قبل الراء حتى غير المعنى، فأصبح المعنى طبل. بعض أهل العلم يقولون يعيد الأذان كله، لأن الأذان كالصلاة عبادة جملة، إذا بطل البعض بطل الكل. وبعض أهل العلم يقولون يصلح ما فسد فما وراءه، فيعود فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والأحوط الأول. نعم. يقول أحسن الله إليكم: من نام عن صلاة الجماعة إذا أراد أن يقضي الصلاة هل يؤذن ليطرد الشيطان من البيت؟ إذا كان قد أذن في الحي وفي المسجد وسمع الأذان وقام الإنسان وأراد أن يصلي فهو مخير، إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة. نعم. قل أحسن الله إليكم: رجل جامع زوجته في دبورها في نهار رمضان فماذا عليه؟ ظلمات بعضها فوق بعض. إتيان المرأة في الدبر بحيث يغيب الحشفة في دبر المرأة حرام في كل زمان ومكان، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها. فإذا كان ذلك في رمضان فقد انتهك الحرمة الأصلية وانتهك حرمة رمضان، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب المركب، وعليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة مع قضاء ذلك اليوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندنا في البلد يضع الفلاح على ثمار التين زيت الزيتون، والشيطان يلعب ببعض المسلمين إذا أراد أن يأتي امرأته في نهار رمضان، قال له: ائتها في دبرها حتى ما تجب عليك الكفارة، فإن بعض العلم يرون أنه ما تجب عليه الكفارة، وهذا في الحقيقة يقوده إلى أن يكون الحرام مركبا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعظم حرمات الله وأن لا يفعل الحرام، فإن فعل ترتب عليه ما قلنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندنا في البلد يضع الفلاح على ثمار التين زيت الزيتون فتنضج بوقت أسرع، لكنها تكون في الجودة أقل من التي تنضج دون زيت، بحيث يتميز ذلك في الذوق، فهل يجب على البائع أن يبين ذلك للمشتري؟ إذا كان ذلك معلوما ويدرك ويظهر ويعرفه الناس ويميزون هذا من هذا فلا يلزم، وكل يشتري ما يريد. من كونه معلوما مثلا أن يظهر التين في غير وقته، أن يظهر التين في غير وقته، فهذا دليل على أنه سرع، أو يختلف السعر، أو يظهر بالذوق ويذوق الإنسان فلا يلزم أن يخبر. أما إذا كان ذلك لا يكون ظاهرا معلوما وهذا يؤثر في الجودة ويعد في عرف أهل البلد غشا، فإن الواجب أن يبين، فإن الواجب أن يبين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الحكم إذا نسي المؤذن لفظا من ألفاظ الأذان؟ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينسى ولا يتذكر ويعتقد أنه قد أتم الأذان، فهذا صحيح، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الشيء يصح من الإنسان ولو بغالب ظنه هو، ولو بغالب ظنه هو. صليت الظهر 4 ركعات ونسيت التشهد الأول، لكنك لم تنتبه أنك نسيت التشهد الأول، وسلمت على أنك صليت صلاة كاملة ولم تعلم، انتهيت، صلاتك صحيحة على غالب ظنك. مؤذن أذن ونسي جملة ولم يتذكر ولم يذكر، أذانه صحيح، لكن إن علم، فإن كان هنالك أذان غيره في البلد وصليت الصلاة فإنه لا يعاد. أذن نسي جملة، أذن المؤذن الثاني في المسجد وأتم الأذان، حصل فرض الكفاية وصلي، لا يعاد الأذان. لم يؤذن غيره ولم يصلى، وجب عليه أن يعيد الأذان، لأن الأذان هنا فرض كفاية ولم يقم. أذن غيره ولم يصلى، يستحب أن يعيد الأذان ما لم يخش فتنة. يعني أذن غيره، جاء شخص أو شخصان وقال ترى أنت ما قلت حي على الصلاة اليوم، ولم يصلي، وغيره قد أذن قام فرض الكفاية، يستحب أن يعيد الأذان ما لم يخشى فتنة. فإن خشي فتنة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بناء المحارب في المساجد؟ من المصالح المرسلة على التحقيق، فوضع محراب يدل على جهة القبلة جائز، وهو من المصالح المرسلة التي جاء الشرع بجنسها ولم يأتي بنوعها. فجاء الشرع بجنسها وهو تحديد القبلة ولم يأتي بعينها، فهي مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة جائزة ولا حرج فيها، لكن يراعى أن لا يدخل الإنسان الإمام في داخل المحراب حتى يغيب عمن وراءه في يمين الصف أو في شمال الصف. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ المقصود أنهم أهل كرامة ويظهر شرفهم يوم القيامة بين الناس، وأما حقيقة هذا فالله أعلم. بعض العلم قال هو على ظاهره، وبعض أهل العلم قال هذا أقرب إلى المثلة، أعني أن تطول أعناقهم على الحقيقة. والحقيقة لا أعرف نصا واضحا يدل على حقيقة الأمر. نحن نقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا تشريف لهم. أما حقيقة هذا الأمر وكيف يكون هذا الطول، فإن نكله إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: أحسن الله إليكم، حججت متمتعا ولم أهدي لعدم قدرتي، ولم أصم لا في مكة ولا في بلدي، ورجعت الآن إلى العمرة وأنا مستطيع للهدي، فماذا علي؟ يجب عليك أن تذبح هديا ما دمت لم تشرع في الصوم، وتركت الصوم من غير عذر وتمكنت من الهدي، فإنه يجب عليك أن تهدي على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو الآن، لأن هذا قضاء ما يلزم أن يكون في وقت الهدي. فلو أنك هذه الأيام ذهبت إلى مكة وذبحت ما يجزئ في الهدي ووزعت ذلك على الناس يكفيك، ولعل في هذا كفاية. وغدا درسنا في القواعد الفقهية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.